فضيلة مولانا الشيخ محمود محمد الخشب ويقدم أعزاءه الشيخ والشيخ أنور أحمد محمد أنور، فضيلة مولانا الشيخ محمد أحمد شديد أطال الله لنا بقاءه ومتعه بالصحة والعافية. أحبتنا الكرام، الآن قبل أن نبدأ هذه الفقرة أرجو من السادة القراء جميعا أن كل أتى في يده بدلو، والعبرة ليست بطول الوقت ولكن لا بد على القارئ أن ينجز وينجز في ليلة هذه المباركة، ألا يطيل القارئ على فترة محدودة حتى يتمكن الجميع من أداء واجبه اتجاه الشيخ أحمد ياشين. الآن نسعد بصحبة العلم القرآني الإذاعي والكوكب اللامع بمركز أبو كبير محافظة الشرقية، القارئ الشيخ عادل الباز يتفضل مشكورا ليمضي عنه الوقت.